سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحيث لم يمكن وسابق دري عين نسخ حكمه بالآخرين، ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فعي، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. وعند فقد العلم بالمقدم فأرجح النصين فليقدم، ككونه أشهر أو أصح أو ناقله أجل عند من رووا، أو حكمه في من رواه قد أتى، ومن نفى قدم عليه المثبتا. كذا كما خص على العموم وقدم المنطق عن مفهوم، إن لم تجد من هذه شيئا فقف في شأنه حتى على الحق تقف، ودون برهان بنص لا ترد نصا فإن بعضها بعضا يشد، ولا تسيء الظن بالشرع ولا تحكمن العقل فيما نقلا. إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من وجوه الجمع والتوفيق بين النصوص مع الإمكان، إذا أمكن الجمع تعين لأنه عمل بالنصوص كلها، فيحمل أحد النصين على حال والنص الآخر على حال، ولو كان الجمع بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، لأن ذلك وإن كان رفعا جزئيا للحكم إلا أنه أسهل من الرافع الكلي الذي يكون بالنسخ، لأن النسخ رفع كلي للحكم، وأما التخصيص والتقييد فهو رفع جزئي كما تقدم بيانه والتمثيل له. وحيث لم يمكن التوفيق بين النصوص على ما سبق تفصيله، وسابق دري يعني عرف المتقدم من النصين، عرف المتقدم من النصين، عين نسخ حكمه بالآخر، يعني تعين نسخ المتقدم بالمتأخر، ولا يلجأ إلى النسخ ولا الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع. فإذا لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر حكم بالنسخ، والنسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل بخطاب آخر، بدليل آخر متراخ عنه، رفع الحكم بالكلية يسمى نسخ. وجاء في تعبير السلف عن التخصيص بأنه نسخ، نعم هو نسخ جزئي لا نسخ كلي، وأما الاصطلاح عند المتأخرين والذي استقر عليه العمل عند أهل العلم أنه الرفع الكلي. فإذا تعذر وانسدت جميع المسالك، مسالك الجمع، يلجأ حينئذ إلى القول بالنسخ. فإذا وجدنا نصا يعارضه نص آخر وعرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. فمثلا في حديث شداد بن أوس يقول أفطر الحاجم المحجوم، وجاء في بعض طرق الحديث أنه كان في عام الفتح، في عام الفتح. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم محرم، دلت الرواية الأخرى أنه كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع. ومعلوم أن حجة الوداع متأخرة عن عام الفتح، فمع هذا التعارض الذي يفيد حديث شداد بن أوس أن الحجامة تفطر الصائم، والذي يفيده حديث ابن عباس أن الحجامة لا تفطر الصائم، فالناسخ هو المتأخر وحديث ابن عباس لأنه في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، والمنسوخ حديث شداد. وبهذا حكم الإمام الشافعي، وبهذا حكم الإمام الشافعي. هل لقائل أن يقول هذا من قوله عليه الصلاة والسلام والقول ينتابه العموم، وذاك من فعله عليه الصلاة والسلام والفعل لا عموم له فيحمل على أنه خاص به، أو كما يعبر بعضهم أنه قضية عين لا عموم لها، ويبقى أفطر الحاجم بالنسبة لعموم الأمة وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام كونه احتجم؟ هذا يلجأ إليه بعضا، لكن لنعلم أن كل كمال يطلب من البشر لا سيما إذا اقترن بعبادة التي طلب من المسلمين تعظيمها كالصيام مثلا، فإذا طلب من الأمة هذا الكمال ألا يكون الأولى به النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزه صومه الذي نهى عنه غيره، ينزه صومه عن أن يخدش بمثل هذا؟ لا بد، لأن بعض الناس عند التعارض، تعارض القول مع الفعل، يقول الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام. أولا الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. الأمر الثاني أنه ينبغي أن نستحضر أن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لمثل ما قالوا في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. ثبت النهي من قوله عليه الصلاة والسلام، وثبت من فعله من حديث ابن عمر أنه استدبر الكعبة واستقبل الشام وهو يقضي حاجته. منهم من يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، نقول تعظيم الجهة، جهة القبلة، من تعظيم شعائر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى به من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى به من غيره. فكيف نقول أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهك مثل هذه الأشياء والأمة تنزح عنه؟ للعلماء وجوه كثيرة للجمع بين هذه النصوص، لكن مثلت بها لنكون على علم من هذا. هم كل ما اختلف عندنا هذا وهذا قلنا هذا خاص بالنبي، خصوصية تحتاج إلى دليل، وينبغي أن نفهم ما يليق به عليه الصلاة والسلام. يعني كمال يطلب من الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام ينتهك هذا الكمال؟ يعني مثل ما قيل في حديث جارهد، الفخذ عورة، غطي فخذك، وحسر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عن فخذ، قالوا حسر الفخذ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقال أيهما أكمل، تغطية الفخذ أو حسره؟ أيهما أكمل؟ تغطية، ولذا غطى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عثمان واستحيا منه، ف فهذا أكمل بلا شك. فهل نقول إن الكمال يطلب من الأمة ودون الكمال يطلب من نبيها؟ نقول لا يا أخي. فلا نلجأ إلى مثل هذا إلا إذا دل الدليل على خصوصية، وكان الفعل الذي يختص به عليه الصلاة والسلام لائقا به. نعم لو كان العكس قلنا مقبول، لو كان العكس قلنا مقبول. ويعرف النسخ بنص الشارع، النسخ يعرف بأمور، منها أن ينص الشارع في الخبر نفسه أو بخبر آخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فكنت دل على أنه نهاهم في الماضي وهذا مستقبل، لأن الأمر متمحض للاستقبال والماضي للزمن الماضي، فدل على أن النهي متقدم على الأمر، فهذا يعلم أن النهي منسوخ بنصه عليه الصلاة والسلام. بنص الشارع أو صحبه أو بنص الصحابي كقوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدل على أنه كان في السابق أول الأمرين كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك. ترك الوضوء مما مست النار مفهومه نعم أنه كان في أول الأمرين يتوضأ مما مست النار. دلالة هذا الحديث على عدم الوضوء مما مست النار بما في ذلك لحم الإبل، دلالته على ذلك بالعموم، بالعموم وهو مخصوص بما جاء في لحم الإبل على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. مثل هذه المسائل فيها بحوث دقيقة جدا، لأن عندنا في هذا الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء، بعمومه يتناول الإبل وغير الإبل، فدل على أن الأول الأمرين بمفهوم، دل بمفهوم على أن أول الأمرين الوضوء مما مست النار بما في ذلك لحم الإبل، فالحديث بعمومه متناول لحم الإبل، لكن جاء حديث بخصوصه نعم يدل على أن لحم الإبل ناقض ولو مسته النار، ناقض ولو مسته النار، فعندنا استدلال بالعموم مع العلم بكونه متأخر كان آخر الأمرين، واستدلال بالخصوص مع الجهل بتقدمه أو تأخره. فهل نقول بحمل العام على الخاص أو نقول بالنسخ لعلمنا بالمتأخر؟ نعم نقول بالنسخ، يعني الوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث كان آخر الأمرين، وحيث لم يمكن، نعم وحيث لم يمكن، متى يلجأ إلى القول بالنسخ؟ إذا لم نستطع الجمع، ومن وجوه الجمع حمل العام على الخاص على ما تقدم، إذن يحمل العام على الخاص ولا نلجأ إلى القول بالنسخ، والسبب في ذلك أن النسخ رفع كلي للحكم، إلغاء للحكم بالكلية، بينما التخصيص رفع جزئي للحكم. فمثل هذه المسألة تدخل في قوله وحيث لم يمكن، وهنا أمكن الجمع بحمل العام على الخاص، فلا نلجأ إلى القول بالنسخ في مثل هذه الصورة. أظن هذا ظاهر، ظاهر ولا مو بظاهر؟ والمسألة كما تعرفون خلافية بين أهل العلم، خلافية. أو بصحبه ثم بتأريخ فاعل، تاريخ عرف، تاريخ حديث شداد، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم ومحرم. عرفنا التاريخ فحكمنا بالنسخ. منهم من يحمل قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم بأن مآل الحاجم والمحجوم إلى الفطر لا أنهما أفطرا حقيقة، فالمحجوم يضعف بالحجامة فيضطر إلى الفطر، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من ما يمتصه من بدن المحجوم، فمعنى أفطر باعتبار ما سيكون وما سيؤول إليه الأمر. ومنهم من حمل الحديث على حالة خاصة، وهو أنه رأى حاجما ومحجوما يغتابان الناس، يغتابان الناس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم لا بالحجامة وإنما بالغيبة. لكن ابن خزيمة يقول لو سئل هذا القائل هل الغيبة تفطر الصائم لقال لا، لأن هذا القائل لا يرى أن الغيبة تفطر الصائم، إذن كيف يحمل الحديث على أنهما كانا يغتابان الناس؟ وعلى كل حال القول بالنسخ قال به الشافعي وجماعة من أهل العلم وهو متجه، وهو متجه. وبعضهم يرى أن الحجامة تفطر الصائم لحديث شداد بن أوس، وحديث ابن عباس أجابوا عنه بعضهم بالخصوصية وبعضهم على كل حال أجابوا عنه. منهم من رجح قال إن المثبت للحجامة مقدم على النافي للفطر بها، ألمهم وجوه الجمع كثيرة تطلب في مظانها. والحازم في الاعتبار أطال في تقريرها. وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. وجدت حديث نقل الإجماع على ترك العمل به، وذكر أكثر من 20 حديث وكلها صحيحة، كلها صحيحة من حيث الصناعة، نقل الإجماع على ترك العمل بها. ويقول الترمذي في علل جامعه وليس في حديثي مما أجمع العلماء على عدم العمل به إلا حديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وقتل الشارب حديث معاوية في المرة الرابعة، قتل مدمن الخمر. وبهذا يقول إن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذين الحديثين. وابن رجب في شرح العلل أضاف أحاديث كثيرة، والمعلق أيضا أضاف أحاديث. فالإجماع على ترك العمل بخبر، يقول وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لأن النسخ من خصائص النصوص، ما فيه نسخ إلا بدليل من كتاب أو سنة، نسخ لا يثبت بمجرد احتمال. ولا يثبت بقاعدة ولا يثبت بإجماع وإن كان قطعيا، إنما أن الإجماع يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه. النووي يقول أجمع العلماء على ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع، ونقل أيضا الإجماع على عدم قتل الشارب ولو تكرر منه ذلك، وكل من الإجماعين مخدوش. أما بالنسبة لقتل الشارب فداود وابن حزم يقررون بأن الشارب يقتل إذا لم يردعه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة، يقتل في الرابعة، ويرجحه السيوطي وأحمد شاكر. لكن لا يستدرك على النووي بمن تأخر عنه ولا بالظاهرية، لأنه لا يعتد بقولهم. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن الشارب إذا لم يردعه الحد وتواطأ الناس على الشرب وكثر الشرب في المجتمع الإسلامي ولم يرتدع الناس بالحد، أن الشارب يقتل تعزيرا لكي يرتدع هو وغيره، يرتدعون عن الشرب، فهو محكم وليس بمنسوخ. وعند فقد العلم بالمقدم فأرجح النصين فليقدم. وعند فقد العلم بالمقدم عندنا نصان متعارضان في الظاهر، وما استطعنا أن نوفق بينهما بأي وجه من وجوه الجمع، ولا عرفنا المتقدم من المتأخر، ماذا نصنع؟ نرجح فأرجح النصين فليقدم. وجوه الترجيح كثيرة جدا بين النصوص، وجوه الترجيح كثيرة جدا، هي عند الحازم بلغت 50، وعند الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح زادت على 100. والترجيح كما تعرفون إذا أمكن أولى من التوقف، وأحيانا يرجحون بالقشة، وكثير من المرجحات لا تنهض للترجيح، وكثير منها مختلف فيه اختلافا متباينا. فمثلا من وجوه الترجيح عندهم، إذا وجدنا نصا يتضمن التيسير ونص يتضمن التشديد، قال بعضهم نرجح ما تضمن التيسير لأن طبيعة الشريعة سهلة والدين يسر، وقال بعضهم العكس، نرجح ما تضمن التشديد لأن الشريعة شريعة تكاليف وعبودية والخروج من العهدة بيقين في الأشد، هذا مرجح عندهم. المقصود أن هذه المرجحات الكثيرة التي ذكروها كثير منها مختلف فيه، وكثير منها في غاية الضعف، لكن هناك وجوه للترجيح معروفة متفق عليها عند أهل العلم. فأرجح النصين فليقدم ككونه أشهر. عندنا نص صحيح، وجدنا آخر يعارضه صحيح أيضا، لكن أحدهما أشهر، يعني يروى من طرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح، مثل هذا يرجح على غيره. وسبق أن قلنا أن الشهرة قرينة على القطع بقبول الخبر ككونه أشهر، أو أصح كونه أشهر يعني من حيث تعدد الطرق، أو أصح ولو كان هذا من طريق واحد وهذا من طريق واحد، لكن الأصحية مردها إلى ثقة الرواة واتصال الأسانيد، فإذا كان هذا أنظف إسناد أو أقوى من جهة الاتصال رجحناه على غيره وعملنا بهذا دون هذا. فمثلا لو وجدنا حديث حديث مروي بإسناد في صحيح البخاري مثلا، وحديث آخر يعارضه بنفس الإسناد في سنن أبي داود، نرجح الذي في البخاري، رجحناه لأن رواته أوثق، الرواة هم الرواة، رجحناه لأنه أشد اتصال، الاتصال هو الاتصال، لكن رجحناه برجحان الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول. وقد يكون هذا الراوي الذي خرج عنه البخاري وخرج عنه أبو داود لهذا الظرف أو بهذا الحديث أتقن وضبط أكثر من أحاديث أخرى، فالانتقاء عند أرباب الصحيح معروف عند أهل العلم. على كل حال، المرجحات كثيرة، ومنها الترجيح بالشهرة والترجيح بالقوة لكونه أصح أو ناقله أجل، ناقله أجل. جاءنا حديث من طريق سالم عن ابن عمر، وجاءنا آخر من طريق نافع عن ابن عمر، الأكثر يرجحون ما يرويه سالم لأنه أجل من نافع. نعم، ناقله أجل عند من رووا، عند أهل العلم، عند أهل العلم الناقل هذا أجل، إذن يرجح على صاحبه وإن كان السند صحيحا نظيفا. قد يرد على كلامهم هذا أنه قد يعرض أحيانا للمفوق ما يجعله فائقا، فنقف على حديث في صحيح مسلم أرجح من حديث في صحيح البخاري، لكن المسألة إجمالا، المسألة إجمالية. وأما النظر في أحاديث في أحاد الأحاديث المتعارضة فينزل وينظر في كل حديث على حدة، فقد يرجح حديث في صحيح مسلم على في صحيح البخاري، ورجح الأئمة أحاديث على أحاديث لأنها احتف بها ما يرجحها، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. أو حكمه في من رواه قد أتى، حكمه في من رواه قد أتى، بأن يكون الراوي صاحب القصة. إذا كان الراوي صاحب القصة يرجح على غيره لأنه أدرى بقصته. فمثلا ميمونة لما قالت تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهما حلالان، معارض بحديث ابن عباس وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، يرجح حديثه على حديث ابن عباس وإن كانت خالته، لأنها هي صاحبة الشأن، وصاحب الشأن يضبط أكثر من غيره. ابن عمر لما روى حديث اقتناء الكلب ولم يذكر فيه كلب الزرع، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى حديث الاقتناء وأضاف الزرع في روايته، هل الإضافة من عنده؟ ابن عمر رضي الله عنه يقول وكان صاحب زرع، يعني أبا هريرة، فما دام صاحب زرع وهو يحتاج للكلب وسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها وأتقنها، ضبطها وأتقنها. أنت بحاجة إلى معاملة من المعاملات مثلا، بحاجة ماسة إليها، وعندك زملاء مثلا جالسين في مجلس ويسمعون مثلا نور على الدرب، ما لهم علاقة بهذه المسألة، مرت هذه المسألة، سئل عنها أحد المشايخ فأفتى بها، تتصور أن أخوانك ذول اللي يسولفون يبي يضبطونها مثل ما تضبطها أنت لأنك محتاج إليها؟ نعم، يعني النظير لو اجتمع فئام من الناس ينتظرون إعلان النتيجة. نعم، إعلان النتيجة، واحد يقرأ النتيجة بورقة مكبر يسمعون فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان، تبي تضبط اسمك نمر، لكن لو سئلت عن غيرك احتمال على حسب اهتمامك بهذا الشخص تبي تضبط اسمه. وهنا نقول أو حكمه في من رواه قد أتى، لا شك أن هذا سوف يضبط ما يتعلق به، ولذا رج حديث ميمون على حديث ابن عباس، ورج حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر الذي لفس فيه الكلمة، وإن كانت هذه مقبولة من باب قبول زيادة الثقة. يبقى مسألة التنبيه عليها مطلوبها أن بعض الشراح أساء الأدب وظن بابن عمر أنه يتهم أبا هريرة، وهذه يستغلها بعض المغرضين وبعض المبتدعة ويشنشنون حولها ويقول أبدا ابن عمر لا يتهم أبا هريرة، وإنما يشهد له بأنه ضبط وأتقن. كيف لا وهو حافظ الأمة، أتقن أحاديث الزكاة، أتقن أحاديث الزكاة وليس الإيمان، ما عنده مال. هل الفقير بحاجة إلى ضبط أحاديث الزكاة؟ ما عنده مال يزكي، ليس عنده مال يزكي. قد يقول قائل أنه طرف، هو معطى من الزكاة، هو معطى معطى، فقه الزكاة لم يفقه، لكن الذي عنده مال يزكي لابد أن يضبط ويعرف الواجب عليه ويخرج من العهدة بيقين فيضبط ما يهمه. أبو هريرة مع فقره أتقن أحاديث الزكاة وأتقن أحاديث غيرها من الأبواب، فنعم هو ما هو بحاجته أشد ضبطا ويضبط غيره، وأبو هريرة لا مجال للكلام فيه فهو حافظ الأمة على الإطلاق. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يضبط كل من يتعلق به، ولا يقول أنا والله أنا فقير ما لي دعوة من أبدارس كتاب الزكاة. واحد من طلاب العلم الأيام هذه يقول والله أنا لي عناية بالفقه لكن تركت كتاب الزكاة ما لي دعوة. يا أخي كتاب الحيض ليش تدرسه بعد أنت؟ إذا قلنا بهذا انتهينا من كل واحد بيجد على باب وينتهي الإشكال. لا لا أبدا، طالب العلم عليه أن يحيط بالعلوم من جميع أطرافها. وأبو هريرة أتقن الصحابة وأضبطهم، ولا يقدح في أبي هريرة إلا شخص في نفسه دخل، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه إلى الأمة ويحبب الأمة إليه، واستجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام، فما رآه أحد إلا حبه ولا يبغضه إلا شخص في نفسه شيء. وقد يقول قائل لماذا يتعرض الناس لأبي هريرة أكثر من غيره؟ لماذا نجد الكلام في أبي هريرة ولا نجد شخص يتكلم في أبيض بن حمال؟ لماذا؟ هذا إذا طعن في هذا الراوي الذي حمل السنة، طعن في السنة من من من, من أساسها، لكن يطعن في راوي يروي حديث واحد، مشكلة، حديث واحد أو حديثين ما تشكل بقدر ما يشكل ألوف مؤلفة من الأحاديث. أو حكمه في من رواه قد أتى ومن نفى قدم عليه المثبتة، ومن نفى قدم عليه المثبتة. شخص ينفي حكم هذه المسألة بدليل، معه دليل ينفي، أو دل الدليل على نفي الوجوب، أو دل الدليل على نفي التحريم في هذه المسألة، ثم جاء حديث آخر يثبت الوجوب أو يثبت التحريم. النافي ماشي على الأصل، وهذا ناقل عن الأصل. المثبت للأصل، المثبت للبراءة الأصلية يقدم عليه المثبت. النافي للحكم هو ماش وجار على البراءة الأصلية، والمثبت للحكم ناقل عن البراءة الأصلية لحكم الجديد، فيحتمل أن هذا الخبر في أول الأمر ثم نسخ بهذا الحكم الناقل. ولذا عند أهل العلم وجه للترجيح أن المؤسس مقدم على المؤكد، والتأسيس عندهم خير من التأكيد. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا يؤسس حكم جديد، وهذا يؤكد أحكام سابقة. فمثلا الصعيد الطيب، وضوء المسلم أو طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين، وهذا يحتاج إليه في فهم النص الواحد. ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. طيب، فليتق الله وليمسه بشرته عن الأحداث الماضية أو اللاحقة، عما يستقبل من الأحداث أو عما مضى من الأحداث. إذا قلنا عما لما يستقبل من الأحداث كنا لسنا بحاجة إلى هذا الحد. كل أحاديث الطهارة تدل على أنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يمسه بشرة، فلسنا بحاجة إلى هذا الحد، فهو مؤكد لأحاديث أخرى. لكن إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته مما مضى من حدث، قلنا هذا مؤسس لحكم جديد، مؤسس لحكم جديد. وبهذا يستدل من يقول بأن التيمم مبيح، مبيح لا رافض. ويظهر مثل هذا الاختلاف، بل يستدل به من يقول بأنه يرفع رفعا مؤقتا، لا يرفع بالكلية وليس بمبيح، بمعنى أنه غير رافع، بل يرفع رفعا مؤقتا، له حكم الأصل البدل، له حكم المبدل، لكنه مؤقت بوجود الماء. فمثلا شخص توضأ 10 سنين ثم وجد الماء، هل نقول له توضأ 10 سنين وأعد الصلاة؟ لا. شخص أجنب عليه جنابة، الصلوات التي صلاها بالطهارة السابقة، طهارة البدل وهي التيمم صحيح، لكن شخص أجنب ثم بعد ذلك صلى بالتيمم 2 سنين ثم بعد ذلك وجد الماء، هل نقول له اغتسل لأنك وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك كما نقول له توضأ، أو نقول له التيمم رافع رفع مطلق ولست بحاجة إلى الغسل، إن احتجت إليه فيما بعد فاغتسل؟ شو جارك يا أخي، انتبه يا أخي، وش القول الراجح في هذه المسألة؟ أنت معنا يا أخي، انتبه، جزاك الله. فالقول الوسط في هذه المسألة أنه مثل ما دل عليه الحديث أنه يرفع رفع مؤقت حتى يجد الماء، والترجيح بالقاعدة وهي أن التأسيس خير وأولى من التأكيد. فلو قلنا أنه يمسه بشرته لما يستقبل من أحداث، قلنا جميع نصوص الطهارة تدل على ذلك، وإذا قلنا يمسه بشرته لما مضى من حدث، ولا يعني أنه يعيد الصلوات، الصلوات خلاص انتهت، اتق الله ما استطاع وسقط بها الطلب، لكن ما مضى من أحداث يتق الله ويمسه بشرته. نعم. أي متعلق حذف إيش؟ أي يعني حذف المتعلق يدل على التعميم، إيش معنى هذا الكلام؟ مررته، ما قل مرت بعمر ولا بزيد ولا بالمسجد ولا كذا، يحذفون أحيانا المتعلق، لماذا؟ ليسرح الذهن كل مسرح، كل ما يتصور أن يمر به فقد حصل، كما يقول ضربته. ايش ضربت؟ عمر ولا بكر ولا ايش؟ كل ما يتصور انه يضرب ضرب. فحذف المفعول وحذف المتعلق فيه دلاله على التعميم عنده، ولعله من هذا النوع. ومن نفى قدم عليه المثبت كذاك ما خص على العموم. نعم نعم، يتق الله مستوى بشرته يغتسل، يغتسل. نعم، الوضوء بيتوضأ، لازم بيتوضأ، إذا جاء شيء بيتوضأ، لكن الخلاف يظهر في الغسل. أما الصلوات كلها اتق الله ما استطاع ولا يعيد شيء. كيف؟ الغسل يغتسل. نعم، كذاك ما خص على العموم وقدم المنطوق عن مفهوم. ما خص على العموم، خاص مقدم على العام، وأيضا المنطوق مقدم على المفهوم على ما تقدم. وهذه مسألة ذكرناها بالأمس وأطلنا فيها شيء من الكلام ومثلنا لها فلا نعيدها. إن لم تجد من هذه شيئا فقف، لم تستطع الجمع بأي وجه من وجوه الجمع، ولم تعرف المتقدم من المتأخر، فلا تستطيع حينئذ تحكم بالنسخ، وليس عندك أي مرجح لأحد النصين على الآخر. إن لم تجد من هذه شيئا فقف في شأنه حتى على الحق تقف. ما وجدت مرجح، هل يدخل مثل هذا في حيز الاضطراب؟ يحكم على الخبرين بالاضطراب لوجود التعارض، أو الاضطراب من شأن الحديث الواحد؟ الآن عندنا حديثان متعارضان، حاولنا نجمع ما استطعنا، بأي وجه من وجوه الجمع؟ ولا بحمل خاص على عام، ولا عام على خاص، ولا مطلق على مقيد. ما عرفنا تاريخ، نعم، ولا استطعنا الترجيح. وش الواجب علينا حينئذ؟ التوقف، نتوقف، لأن عملنا بأحد الدليلين دون مرجح تحكم، دون مرجح تحكم، وهذا شر. تعمل بأحد النصين تحكم. نعم، إذا كان النصان فيهما احتياط وغيره لك أن تحتاط، لكن إذا كان النصان متعارضين، واحد يدل على الوجوب واحد يدل على التحريم، ما يمكن الاحتياط في هذا، لا بد أن تتوقف. وأمور الترجيح يقرر جمع من أهل العلم أنه لا بد منها حتى في الأمور العادية، لا بد ترجح. أما بداءتك بشيء قبل غيره من غير مرجح تحكم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أبدا، الناس في عاداتهم يرجحون في حياتهم العامة من غير مرجح، يقول كسلوك أحد الطريقين والبداءة بأحد الرغيفين، ترى ما غير مرجح، تستدني الرغيف تاك مش المانع، ما تأخذ واحد ثاني باليمنى والأسرة شوية مفضلية مثل هذا، ما يحتاج إلى مرجح. نعم، لكن النصوص الشرعية أنت أنت أنت عبد لله جل وعلا، ما تصير تبع هواك، ولا ترجح بغير مرجح، ولا تتحكم بأن تعمل بأحد النصوص وتترك بعضها، لأن هذا قد يدخل في الإيمان ببعض والكفر ببعض. هذا إذا استغلق عليك الأمر فقف، إن لم تجد من هذه شيئا فقف، توقف. والتوقف أولى من تعبير بعضهم بالتساقط، يبون النصوص مثل البينات تساوت فتساقطت. نقول لا يا أخي، هذا في جانب النصوص سوء أدب، أنت من بدورك تتوقف، لأنك لا تعمل بهذا إلا بمرجح. هل التوقف قول أو عدم؟ ولذلك حينما يساق الخلاف في كثير من المسائل، المسألة فيها ثلاثة أقوال، ثالثها التوقف، إذن اعتبره قول، فهل هو قول أو ليس بقول؟ يعني في سياق الخلاف هل نقول توقف فلان؟ ما الفائدة من قولنا توقف فلان؟ هل أعطانا جديد حينما توقف؟ أفادنا حينما توقف؟ نعم بناء على قوة التعارض. طيب، رجح إمام وقال بالوجوب، ورجح ثاني وقال بالتحريم، وثالث قال بالتوقف، لماذا يذكر هذا القول؟ يعني لو مثلا بحثنا مسألة مبدأ اللغات، هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ يقول الأقوال أربعة: توقيف، توفيق، تلفيق، توقف. إيش معنى الأقوال الأربعة؟ هذا باختصار شديد، يعني كما يقولون إن وأن والثالث وأصلان، إذا أرادوا الاختصار الشديد في الخلاف. توقيف من الله جل وعلا ليست اجتهادية، توفيق الله جل وعلا وفق هؤلاء واجتهدوا بالنطق بهذه الكلمات، تلفيق بعضها كذا وبعضها كذا، الرابع التوقف، ما ندري. فهل التوقف بالفعل يعتبر قول ولا هو سكوت ترك؟ نعم، هذا ما هو بجهل، إمام كبير متبوع من ملايين البشر، نقول له جهل؟ نعم يعتبر قول. لماذا؟ نعم، بلا شك التوقف من الكبار قول لئلا يجرؤ عليه الصغار، يساق مثل هذا لئلا يجرؤ الصغار. وكثير من طلاب العلم يلاحظ عليهم أنهم في عضل المسائل من أسهل الأمور أن يقول رأيه. تصرح بعضهم، طالب شبه مبتدئ ما عرف قدر نفسه، ويقول وجماهير أهل العلم كذا والذي أرى كذا. عجب، وسيأتي الإشارة إليه، أن الوقت يمشي يا أخوان. إن لم تجد من هذه شيئا فقف، عرفنا أن التوقف هو المطلوب من العالم. ومنهم من يحكم بالاستحسان والميل والاسترواح، والقول بالاستحسان قول قال به بعضهم وأنكره آخرون، حتى قال قائلهم من استحسن فقد شرع. نعم، والترجيح قد يكون باعتبار القائلين لا باعتبار القول ولا باعتبار دليله، الترجيح قد يكون باعتبار القائلين. نظرت في أدلة عندك خلاف بين الإمام أحمد مثلا وقل الأوزاعي مثلا، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، نظرت في الأدلة إذا متكافئة من كل وجه كيف ترجح؟ أنت مستصحب أن الإمام أحمد أولى بالتقليد من الأوزاعي مثلا، أنت رجحت باعتبار القائلين، وهذه قشة قد يلجأ إليها بعضهم. ولذا لما ذكروا أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، وأن المعتمد عند أهل العلم الإمساك، عن الحكم على سند ما بأنه أصح مطلقا. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك إلى آخره. يقولون حتى مع كونه المعتمد أن هذا المعتمد أننا لا نخوض ولا نحكم لسند بأنه أصح الأسانيد، وهذه مسألة سبق بحثها. إذا كان المعتمد هذا فلماذا تذكر هذه المسألة؟ قالوا: تذكر للترجيح باعتبار القائلين. الإمام البخاري رجح مالك عن نافع عن ابن عمر، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. فأنت إذا رجحت بين هذين الاثنين رجحت باعتبار القائلين. وإذا نظرت مثلا إلى حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين، هو عند الإمام البخاري مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نقد الإمام أحمد موقوف، فترجح باعتبار القائلين. وهذه يحتاجها الذين هم في الأصل مقلدة متبعة يتبعون الدليل، لكنهم إذا أشكل عليهم شيء من هذا ولم يستطيعوا الترجيح مالوا مع من يرونه أو الأقوى. إن لم تجد من هذه شيئا فقف في شأنه حتى على الحق تقف، حتى تجد مرجح، ودون برهان بنص لا ترد نصا، فإن بعضها بعضا يشد، ودون برهان بنص. لا بد أن يكون المعول عليه البرهان وهو الدليل الشرعي. لا ترد نصا دون برهان، لا ترد نص بنص. لا ترد نصا بنص بدون برهان ودليل ومرجح لأحدهم على الآخر، فإن بعضها بعضا يشد. نعم، النصوص يشد بعضها بعضا، فلعلك تجد شيئا تشد به أحد النصين، فلعلك تجد شيئا تشد به أحد النصين وترجحه به على الآخر. ولا تسيء الظن بالشرع ولا تحكمن العقل فيما نقل. تسيء الظن بالشرع إذا أشكل عليك مسألة، يعني بعبارة العوام ما دخلت مزاجك، أو رأيتها تخالف بعض الأمور التي في قرارة نفسك حق، تسيء الظن بالشرع. يعني الشارع الذي قال لن يفلح قوم لو أمرهم امرأة، تسيء الظن بمثل هذا النص الصحيح وتقول فلانة حكمت وفلانة نجحت في حكمها، هذا إساءة ظن بالشرع بلا شيء. لكن قد يتطرق إلى فهم الطالب، دعونا من الراسخين، فهم الطالب حينما يصعب عليه إدراك بعض الأمور، يعني ما يهضم بعض المسائل، كيف يقع هذا التعارض في النصوص؟ يقول: يا أخي يقع، القرآن فيه المحكم المتشابه، وهذا له حكمته وهذا له حكمته، لينظر مدى استسلامك وانقيادك، وهذا ينظر مدى امتثالك وعملك. قد لا يستسيغ الطالب يعني غير الراسخ كون الرب جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، فيسيء الظن، إما ينفي أحاديث العلو أو ينفي أحاديث النزول. نقول: لا يا أخي، هذه أمور غيبية لا تدركها أنت، وما يتعلق بالخالق لا يمكن أن يقاس على ما يتعلق بالمخلوق، فللخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. قد لا يستسيغ الطالب كون الشمس تسجد كل ليلة تحت العرش بالحديث الصحيح، ونحن نراها في فلكها، أهل الهيئة يقولون لا تغيب أبدا، دائما في فلكها تغيب عن قوم وتخرج على آخرين، فكيف تسجد على العرش؟ نقول يا أخي قل سمعنا وأطعنا، عليك أن تقول سمعنا وأطعنا في الأمور التي لا تدركها ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. وعلى هذا ليس لأحد أن يسيء الظن بالشرع، وإنما عليه أن يسيء الظن بنفسه وينسب إليها القصور والتقصير. ولا تحكمن العقل فيما نقل، تقول هذا ما يمكن يقبل العقل، لا يقبل عقل. وهذا كل ما ازداد نصيب الإنسان من الجهل زاد تدخله وتحكيم عقله. في مجلس خطيب من الخطباء ومشهور أيضا، لما جاء بحديث البقرة التي ركبها صاحبه التفتت إليه فقالت ما خلقنا لهذا، قال هذا الخطيب دعونا من خرافات بني إسرائيل. على مهلك يا أخي، الحديث في الصحيحين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يعني بيعرض مثل هذا الكلام على عقله بيقبل؟ قد لا يقبل العقل مثل هذه الأمور، لكن ما عليك إلا أنت عبد، أنت وظيفتك العبودية لله جل وعلا، فعليك أن تستسلم. إن كنت مسلما فعليك أن تستسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام. والآن نعرض كثير من قضايانا في وسائل الإعلام بأنها قابلة للنقاش وليس هناك ثوابت وكل شيء، ودخلت الشبهة في بيوت المسلمين وسمعها عوام المسلمين، والله المستعان. إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا. القول على الله بلا علم هو الكذب على الله، القول على الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله في المرتبة بعد الشرك، وهو القول على الله بلا علم هو الكذب عليه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني من غير علم، فالأمر جد خطير. والله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، صلى الله السلام والعافية. في آية الزمر آية مخيفة جدا في هذا الباب، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يعني إذا قلت هذا حلال وهذا حرام كذبت على الله. فلا تجوز الفتوى على الله بغير علم. وهناك مسائل لو سئل عنها عمر كما قرر كثير من أهل العلم لجمع لها أهل بدر، جمع لها المهاجرين والأنصار، استشار الصحابة ومكث مدة يستشير ويستخير، ومع ذلك قد يفتي بها الآن كما هو مشاهد وملاحظ من لم يسمع السؤال كاملا، في منتصف السؤال بعضهم يفتي. هذا دليل جهل، دليل رقة الدين، دليل عدم توفيق. وليس بابا للشهرة، ليس بابا للرزق ولا للشهرة مثل هذا، وليس بباب ولا طريق للرفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامح، وألا يؤاخذنا بما فعلنا وما فعل السفهاء منا. إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا. جعل على سبيل الترقي في آية الأنعام، نعم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل أعظم من الشرك، نسأل الله السلامة، لأنه يشمل، لأن الموقعين عن الله جل وعلا يضلون الناس المفتي موقع عن الله جل وعلا يقول هذا حكم الله في هذه المسألة. بعضهم يكتب أنت تسأل والإسلام يجيب، أنت تسأل والإسلام يجيب، كتب. نعم، وأكثر الأجوبة اجتهادية. إذا كان ليس هناك مندوحة من الجواب تعين عليك الجواب بعد التحري والتثبت، قل يا أخي لعل المراد كذا، وإن كنت تحفظ فتوى لإمام معتد به قل يقول فلان كذا، تبرأ من العهدة. أما إذا كان عندك علم بهذه المسألة لا يجوز أن تسكت. فمن سئل عن علم فلم يجب ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فالمسألة لا بد من الجواب، ويقرر أهل العلم أنه لا يجوز البقاء في بلد ليس فيه عالم يفتي الناس. والله المستعان. الله ظاهرنا ما احنا ماشي. نعم لكن خلنا نسأل الأخوان، أخشانا بهذه الطريقة ما ننجز الكتاب. نعم، ونستطيع أن نمشي، يعني أخذ كل يوم 20 بيت 25 بيت وينتهي الكتاب، لكن بغير هذه الطريقة. إن أردتم أن نمشي مشينا يعني. نعم، يعني تترك الأسئلة. هي تأخذ وقت بلا شك، هي تأخذ وقت، لكن بعضهم يرى أنها ضرورية، ولا يستفيد كثير من الأخوان إلا بالسؤال والجواب، أفضل عند الكثير من مسألة الشرح، لأنه بالسؤال والجواب يتقرر العلم. ولذا جاء جبريل يعلم الناس الدين على طريقة السؤال والجواب. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذه طريقة معروفة ومألوفة عند أهل العلم. نعم أسلم. وكلما شرط القبول فقدا فهو من المردود لن يعتمدا، والطعن في الراوي وسقط في السند ضدان للقبول يصلان لرد. وجملة الأسباب منها تحصر 15 فدر ما أسطر، فخمسة تخرج بالعدالة أسوأها الكذب بلا محالة، فذاك موضوع ومن به اتهم ولم يبن عنه فمترك وسم، ومن على النبي تعمدا كذب فليرتد المقعد من ذات لاب، ومن يحدث بحديث يعلم تكذيبه عليه منه قسم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما شرط قبول فقد فهو من المردود لن يعتمد. هذا هو القسم الثاني من قسمي الأخبار، لأن الأخبار منها المقبول والمردود، والمقبول بأقسامه بقسميه الرئيسين وبأقسامه الفرعية مضى الكلام فيه. وهذا الكلام في المردود وهو الضعيف بأقسامه، والضعيف بأقسامه. ابن الصلاح يعرف الضعيف بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن، ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن، فإذا اختل شرط من شروط القبول التي هي شروط الصحيح والحسن صار الخبر ضعيفا مردودا غير مقبول. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول: لا داعي لأن نذكر الصحيح، لا داعي لأن نذكر الصحيح في الحد، لأنه تطويل، لأنه إذا فقد شروط الحسن فقد فقد شروط الصحيح. ولذا يقول في ألفيته: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي، إلى آخر كلامه. إذا لم يبلغ مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. ولتحرير مثل هذا الكلام نحتاج إلى تصور الأقسام الثلاثة، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. ما النسبة بين الأقسام؟ هل النسبة بينها التداخل أو التباين؟ وبالمثال اتضح الكلام. هل تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف مثل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ فإذا كان مثله قلنا هم يقولون في الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، ما اكتفوا بواحد منهم. وهل النسبة بين الأقسام الثلاثة من أقسام الحديث التداخل، بمعنى أن بعضها يغني عن ذكر بعض؟ يعني نظير ما تقول شباب وكهولة وشيخوخة، نعم، فإذا قلت الشباب من لم يبلغ سن الكهولة يحتاج أن تقول الشيخوخة؟ يحتاج ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه إذا لم يبلغ سن الكهولة من باب أولى أن لا يبلغ سن الشيخوخة. فهل النسبة بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف مثل ما بين الاسم والفعل والحرف، أو مثل ما بين الشباب والكهولة والشيخوخة من النسب؟ بمعنى أنها إذا تداخلت نكتفي ببعضها، إذا لم يبلغ رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. نعم، يعني ما الذي بين الصحيح والحسن؟ هل هما متداخلان أو متباينان؟ هل هما متداخلان أو متباينان؟ متباينان، والأخوان يقولون متداخلان. نعم، هو لكل منهما وجه، متداخلان من وجه، متباينان من وجه. شو معنى هذا الكلام؟ بين الصحيح لذاته والحسن لغيره تباين، تباين، ما فيه التقاء إطلاقا بين الصحيح لذاته والحسن لغيره، وبين الصحيح لغيره والحسن لذاته تداخل. فهما متباينان من وجه، متداخلان من وجه. والكلام في هذه المسألة يطول، وإذا استطردنا بذكر النظائر طال الكلام، لكن ابن حجر خرج من هذا الخلاف بكلام يرضي الطرفين. قال: ما لم تتوافر فيه شروط القبول، الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط القبول انتهى الإشكال، والقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، يدخل فيه الصحيح والحسن، فلسنا بحاجة إلى طول الكلام في هذه المسألة. فهو من المردود لن يعتمد. نعم، المردود لا يعتمد عليه، والضعيف لا يحتج به، على خلاف بينهم في بعض القضايا. أما بالنسبة للعقائد والأحكام يكادون يتفقون على أن الضعيف لا يقبل فيها، وأنه لا بد من ثبوت الخبر وأن يكون في حيز دائرة المقبول. أما بالنسبة لأبواب من أبواب الدين كالفضائل والمغازي والتفسير وغيرها من الأبواب فقد تسامح الجمهور فيها، فقبلوا فيها الضعيف بشروط، قبلوا فيها الضعيف بشروط: أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، إنما يعتقد الاحتياط. وأضافوا شروط أخرى، وعلى كل حال تطبيق هذه الشروط قد يصعب. ولذا رجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يحتج به مطلقا، لأن غلبة الظن تدل على عدم صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة مسألة غلبة ظن، يعني لو غلب على الظن أن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة احتججنا به، والأحكام مدارها مبنى على غلبة الظن. لكن كونه يدل على الاحتياط في مسألة ما، جمهور أهل العلم على هذا، والنووي نقل الاتفاق، وممن نقل عنه هذا صراحة الإمام أحمد وابن مهدي وجم من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. ولا شك أن الاحتياط للدين وسد جميع الأبواب الموصلة إلى البدع التي تجعل الناس يعملون بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه في عدم قبول الضعيف. لكن ماذا نصنع وعامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على قبوله في الفضائل؟ نقول لا بد أن يحتاط للأمر حتى على القول بقبوله، ولا بد أن تنطبق الشروط بدقة، وألا يؤدي الاسترسال فيه إلى ارتكاب بدعة، وألا يؤدي القول به إلى إهدار سنة، لأن الذي يعمل بخبر غير ثابت ويتشرع به ويتعبد به لا شك أن أثره على الاقتداء ظاهر. ما من عمل ببدعة حرم سنة، ولا يعني أننا نعمل ببدعة مثلا مكفرة أو كبيرة أو من البدع الكبرى، لا، كما سيأتي بالتفصيل في البدعة، لا، قد تكون بدعة يسيرة لكنها تصد عن سنة في مقابلها. فعلى الإنسان أن يعنى بما صح وحسن ودخل في حيز القبول مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما لم يبلغ مرتبة الحسن الذي هو أقل الأحوال فمثل هذا لا يعتني به طالب العلم، اللهم إلا إذا كان الباب أو المسألة محتاج إليه حاجة شديدة ولم يقف فيها على نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تسامح جم من أهل العلم في الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. نقف على جملة الأسباب لأنها كثيرة وتحتاج إلى تتابع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.